لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات. قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى، أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلاء. الله بارك وسار عليه قبل الأنبياء، أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلاء. الله بارك وسار عليه قبل الأنبياء، ومواكب الشهداء روته بأنهار الدماء. أما مصيري فهو ما يرضي الإله وما يريد، الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود. أما مصيري فهو ما يرضي الإله وما يريد، الفوز بالنصر المبين أو الشهادة والخلود. تكون السعادة والبطولة أو فيا بئس الوجود. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أمنيات. قد بعتها لله ثم مضيت في ركب الهدى.